وها نحن في أحداث السنة السابعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله وإياكم: ورابع أحداثها، أي أحداث هذه السنة السابعة، عمرة القضاء، أي العمرة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث خرجوا في السنة الثالثة يريدون العمرة، وكانوا 1400 رجل. فعلمت قريش بخروجهم فتسلحت وجمعت رجالها وخرجت تستقبل رسول الله والمؤمنين لقتلهم وردهم عن الاعتمار. ودبر الله العليم الحكيم وتم صلح يسمى بصلح الحديبية، مكان يبعد عن مكة قرابة 20 كيلومتر. ومن بنود هذا الصلح أن يعود الرسول ورجاله هذا العام فلا يعتمرون ويأتون العام القادم، وتخلو لهم مكة 3 أيام يعتمرون ويعودون إلى المدينة. إذن مضت السنة وجاءت السنة التي يعتمرون فيها، فلهذا سميت بعمرة القضاء. قال: إنه بموجب صلح الحديبية الذي تم في السنة الفارطة الماضية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه رضوان الله عليهم، بعد أن استعمل واليا على المدينة هو عويس بن الأضبط الدؤلي من بني دؤلي، استعمل على المدينة واليا عاما يحكم البلاد حتى يعود الحاكم صلى الله عليه وسلم. قال: وكان عدد المسلمين 2000 ما عدا النساء والصبيان، الفحول الرجال عددهم 2000، الكل يريد العمرة. قال: ومن بين أفراد هذا العدد من صد عن العمرة في السنة الماضية، من بين 2000 رجال كثيرون ممن أحرموا في السنة الماضية وتحللوا بعد أن نحروا وذبحوا لمنع قريش الكافرة دخولهم إلى مكة، من بين الآن الرفاق للحبيب صلى الله عليه وسلم ممن صدوا عن العمرة في السنة الماضية. قال: وذلك في شهر ذي القعدة، وهو شهر ما بين شوال والحجة، وهو من الأشهر الحرم، شهر القعدة من الأشهر الحرم، 3 فرد و1 فرد، القعدة والحجة والمحرم، هذه الأشهر 3 حرم، ورجب وهو بين شعبان وجمادى، رجب من الأشهر الحرم. كم عدد الأشهر الحرم؟ 4 أشهر. هل ذكر تعالى هذه الأشهر في كتابه؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 هم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهل للشهر الحرام ميزة؟ نعم، العمل الصالح فيه أكثر أجرا ومثوبة من غيره. وإذا لم يقاتلنا العدو لم نقاتل فيه، تعظيما لما عظم الله. هذا كلامه من سورة التوبة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية. قال: وذلك في شهر ذي القعدة من سنة 7 بناء على بنود الاتفاقية القاضية بأن يرجع صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية فلا يدخلون مكة ولا يعتمرون، على أن يعودوا في السنة القابلة فتخلى لهم مكة 3 أيام يعتمرون ثم يعودون لا يمسهم سوء، وتسمى هذه العمرة عمرة القضاء أو القضية أو عمرة الصلح أيضا. قل فيها عمرة الصلح، عمرة القضية التي تمت عمرة القضاء. قال: ولما قارب الرسول صلى الله عليه وسلم دخول مكة، ولما قارب الرسول صلى الله عليه وسلم ورجاله وهم 2000 كما علمتم زيادة على النساء والصبيان، لما قاربوا دخول مكة أخلت قريش له مكة، أخلتها، دخل الرجال والنساء والأطفال في بيوتهم، وبعضهم نزلوا برؤوس الجبال، وحسب الاتفاقية في السنة الماضية أن تخلى له مكة حتى لا يصطدم رجاله بأحد من رجال مكة، هذا بموجب الاتفاقية الدولية التي تمت، أخلت مكة. قال: فلزموا بيوتهم وأنديتهم، لزموا بيوتهم وأنديتهم، لا أسواق ولا ولا. إذن ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته وخطامها بيد عبد الله بن رواحة، زمام الناقة خطامها بيد عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وهو ينشد، ماذا يقول؟ خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا، فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله. نشيد لذيذ ولا لا؟ هو يقود في الناقة ورسول أمام رجاله، وعبد الله بن رواحة شهيد مؤتى رضي الله عنه ينشد هذه الأناشيد العذبة توحيد. خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا، فكل خير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله. قال وتحدث المشركون فيما بينهم وهم في أنديتهم ومنازلهم ماذا قالوا؟ قالوا إن محمدا وأصحابه في عسر وجهد وشدة، وهو كذلك في عسر وجهد وشدة، وزين لهم الشيطان ذلك في نفوسهم حتى هموا بالانقباض عليهم وهم في أنديتهم، وسوس لهم الشيطان وأملى عليهم أن محمد ورجاله في عسر وشدة وضيق وأمراض المدينة والأوبئة فيها الآن في الإمكان منقض عليهم وننهي المشكلة نهائيا، إذا قاتلوا رسول الله ورجاله انتهت المشكلة. من وسوس لهم بهذا؟ العدو، وإلى الآن يوسوس أيضا لأوليائه ليحرشهم على أعدائه. ما مات أبو مرة ولم يموت حتى تطلع الشمس من مغربها. قال وتحدث المشركون فيما بينهم وقالوا إن محمدا وأصحابه في عسرة وجهد وشدة، وزين لهم الشيطان ذلك في نفوسهم حتى هموا بالانقباض عليهم. على من؟ على رسول الله وأصحابه المعتمرين. قال وعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأية واسطة؟ بالوحي الإلهي. هم يوسوس لهم الشيطان والرسول يعلمه الملك. وعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام اضطبع. فلما دخل صالح أن يكون دخل مكة أو دخل المسجد الحرام، ونحن نضطبع عندما ندخل المسجد أو نقاربه، والذين يضطبعون من المدينة ومن جدة هذا ما هو بشرع، ليس بسنة ولا أجر فيه. الاضطباع عندما تريد أن تدخل المسجد الحرام أو لما تدخل اضطبع. ما هو الاضطباع؟ الاضطباع هذا افتعال من الطبع يضطبع اضطباعا، إذا رفع الرداء فوضعه على ضبعه فرفعه عن ضبعه، والضبع غير الضبع، الضبع حيوان من حيوانات البر، لكن الضبع هذا العظم ما بين الكتف والذراع ما يسمى بالذراع، هذا يكشف، أو هذا الكتف بكامله. اضطبع لنا. يكشف عن ذراعه ليقوى عن الأخذ والبطش والدفع إذا كانت حرب. الاضطباع كشف الضبع الذي هو هذا العظم في الكتف أو من العنق إلى الذراع. لماذا يكشفه؟ ليقوى على أن يأخذ الرجال أو يدفع، بخلاف إذا كان مقيد بالإحرام كأنه مكتف بكتاف ما يستطيع. قال وعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي الإلهي فلما دخل صلى الله عليه وسلم اضطبع واضطبع أصحابه وقال لهم هيا نحفظ هذه الكلمة المحمدية. رحم الله امرأ أراه من اليوم من نفسه قوة. رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لمن فاز بها. رحم الله امرأ أي رجلا أراهم اليوم من نفسه قوة ليوهب هذا العدو ويفزعه حتى يكف عن التخمين والتفكير في الانقباض والقتال. رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. قال ثم استلموا الركن اليماني. الاستلام معروف، إن أمكن أن تضع شفتيك فوق الحجر الأسود افعل، ما تمكنت للزحام ضع يدك عليه وضعها على فيك أي على فمك. ذي سنة. وهذا الحجر الأسود من الجنة وهو يمين الله في الأرض، من استلمه وضع يده كأنما وضع يده على يد الرحمن عز وجل. فليافي بالعهد ولا يخلف ولا ينقض ولا ينكث. قال ثم استلموا الركن وهرولوا في الطواف. ما الهرولة؟ الهرولة مشية يمشيها العسكر في الصباح للتدريب، ما جري ولا مشي ولكن هرولة. هرولوا ثلاثة أشواط. فرأت قريش بأم عينيها مظاهر القوة فذهب وسواسها. فرأت قريش مظاهر القوة المتمثلة في ذلك الاضطباع والهرولة عند الطواف، ما كانوا يعرفون هذا، فذهب وسواسها وقالوا لن تستطيعوا أن تنقضوا عليهم وتضربوهم، أقوياء قادرون. إذن قال وبقي الاضطباع والهرولة سنة من سنن الحج والعمرة ترمز تشير إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون دائما وأبدا، وهو القوة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. هل عرفنا هذا؟ بقي هذا الاضطباع وهذه والهرولة ترمز إلى أن المسلمين يجب أن يكونوا في كل أزمنتهم وعصورهم وبلادهم أقوياء ليوهبوا العدو الكافر المشرك. فخلدت هذه السنة ولم ينتفع بها المسلمون، ما انتفعوا بها. والآن قال زواج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هل تذكرون أن من موانع الإحرام عقد النكاح والدخول على العروس؟ المحرم لا يعقد نكاحه بل ولا يشهده ولا يبني بامرأته وهو محرم. والآن زواج الحبيب صلى الله عليه وسلم، ماذا نعرف عن زواجه فداه أبي وأمي والعالم أجمع؟ قال وأثناء إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة كم يوم؟ 3 أيام حسب الاتفاقية العسكرية. وأثناء إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة تزوج ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل التي تحت العباس رضي الله عنه. تزوج ميمونة أمنا، ما تعرفون أمكم، إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث أخت من؟ أخت أم الفضل موت العباس، خالة عبد الله بن عباس، هذه خالة عبد الله بن عباس. تذكرون الليلة التي قال فيها عبد الله بن عباس وهو غلام لم يناهز البلوغ، وقال لأرمقن الليل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي في الليل وهو طفل كأنت. كيف كأنه هو أجل. قال لأرمقن الليل صلاة رسول الله، وكانت الليلة ليلة خالته، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويعدل بين نسائه كل ليلة عندما أمنهن. إذن تلك الليلة عرف عبد الله الغلام أن الرسول عند خالته. قال فجئت فتوسدت عرض الوسادة، الطول للرسول وزوجه، والعرض وضع عليه رأسه ونام وهو يرمق. قال حتى إذا كان نصف الليل الآخر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلق، والشن المعلق معروف، ومن لم يعرفه يسأل عجائز القرية ممن في أعمارهن 98 سنة. أنتم الآن تفجرون المياه في الجدران في الحيطان كالجنة، لأننا نقرب من الجنة خطوة بخطوة، والله العظيم لا تشكوا بهذا. الجنة عيون يفجرونها تفجيرا، وإلى لا الآن يفجر في الطابة السابعة الثامن فجر الماء، مظاهر الجنة تقرب شيئا فشيئا. قال فقمت فتوضأت أنا أيضا، وقام الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي هذا التهجد، هذا قيام الليل. يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، ما عنده ساعة بالضبط، إما الثلث إما النصف إما أقل أو زد عليه أيضا. قال فتوضأت وقمت على جنبه الأيسر أصلي في الظلام. قال فشعر بي، فالبيت ظلام ما عنده مصابيح، فأخذ بيدي وجعلني عن يمينه. وهذه السنة، إذا صليت أنت وواحد فقط اجعل عن يمينك مساويا لك وصلي به، فإن كان اثنان فأكثر وراك، فإن كانت امرأة أنت وأمك فقط أو زوجتك خليها وراك وأنت أمامها. أما إذا كان ذكر مثلك، إذا كان واحدا اجعل عن يمينك ولا تترك عن يسارك، وإذا كانوا اثنين فأكثر يصفون وراءك. ثم قال وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ويصلي ويبتل أذني يؤانسه في الظلام ليطيب نفسه بذلك. وعرف صلى ركعتين لا تسأل عن طولهما وركعتين لا تسأل عن طولهما، صلى ثمان ركعات وصلى الشفع ركعتين وأوتر بواحدة، فبقي السنة خالدة إلى يوم القيامة. هذا قيام الليل. وهنا قد تقول كما يقول أهل الغفلة، لما يصلون بنا في الحرمين 23 ركعة؟ إياك أن تقول هذه الكلمة، قالها أبناؤكم وأخوانكم. اسمع الجواب واحفظوا وبلغوا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في بيان رسمي إعلاني، صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتي له ما قد صلى. هذا البيان عنه. صلاة الليل مثنى مثنى، من الناس من يصلي 100 ركعة، ما هي 23. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم أن يطلع الفجر ماذا يصنع؟ يصلي ركعة توتي له ما قد صلى، إن صلى 100 أصبح 101، فصلى 90 101، وهكذا. فلو كان هناك عدد معين يسكت عنه الرسول ويجحده، أعوذ بالله، وهو يعلم أن نساء المؤمنات يقومن الليل ورجال المؤمنين يقومون الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين مات، لما ما يبين لهم؟ لو كان لابد. وشيء آخر، هل يصلي 8 ركعات 13 في ساعة كما نصلي نحن؟ كان يصلي نصف الليل أو ثلثي الليل أو على الأقل ثلث الليل في 8 ركعات، يقع في الركعة الواحدة مرة البقرة وآل عمران في ركعتين. قلت هذا لأننا عاصرنا، انتهت المشكلة. بعض الأحداث يظنون أنهم بلغوا القمة في العلم فأنكروا، يخرجون من مسجد جماعات بدعة هذه. فهمتم هذا ولا لا؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، أي اثنتين اثنتين اثنتين، وسلم أميامتين أنت وما أطقته، فإذا خفت أن يطلع الفجر ما يبقى نافلة، وإلا ما تبقى نافلة، صل ركعة توتر لك ما قد صليت، مهما كان هذا ركعة تجعل وترا، فإن الله تعالى وتر ويحب الوتر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الله وتر ولا أو اثنان؟ فلهذا الله يحب الوتر. إذا أكلت التمر كل 7 9 11 21، انتبهت؟ زيد ماذا؟ اللقمات، وهكذا الماء، أوتر اشرب جرعة ثم أخرى ثم أخرى 3 مرات. من استطاع أن يوتر في كل شيء فليوتر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله وتر يحب الوتر. والآن عرفتم، لو كان لا يزيد على 11 ركعة ما صلى 10 سنوات وهو يعرف النساء والرجال يقومون في بيوتهم ما يعلمهم، ها؟ يعقل هذا الكلام؟ من يظن برسول الله أظهر الظن. أعلن وعلمهم صلاة الليل مثنى مثنى، كل على قدرته وحسب ما يقضي عليه ويفرغ له. قال وأثناء إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة تزوج ميمونة بنت الحارث، تعرفون عن أم الفضل هذه أخت ميمونة، يحدث عنها ولدها. قال صلت أم الفضل أم عبد الله بن عباس صلت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ فالركعة الأولى بسورة والمرسلات. قالت فحفظتها، صلى صلاة المغرب بالمؤمنين وهي معهم في حجرتها فسمعتها فحفظتها. هل يستطيع مؤمن كائن من كان أن يسمع هذه السورة من إمام يقرأ ويحفظها؟ عرفتم هذه؟ لأنهم كانوا طالعين ونحن هابطون. يدلك على هذا أن بعض أبنائنا يسمع أغنية من عاهرة في التلفاز وإلا في الفيديو وغيره، يحفظ الأغنية بنغمها وجارتها ويعيد وكأنه فلانة أو فلانة. هذا يقابل ذاك ولا لا؟ لما هبطنا نحفظ الباطل والشر والفتنة والشيطان يزين ويعين، ولما كانوا طالعين الملائكة تساعدهم وترفعهم. يسمع الصورة يحفظها لأول مرة. إذن قال وأثناء إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة تزوج ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل التي تحت العباس رضي الله عنه، وقد وكلت زوج أختها العباس فتولى عقد نكاحها. فباتم أسلمت هي والعباس زوج أختها وكلته يعقد نكاحها، إذ لا بد من ولي. أركان النكاح أربعة: الولي والمهر والشهود والصيغة التي يتم بها النكاح، فلا بد من ولي. لا نكاح بدون ولي. أيما ما أنكحت أو تزوجت بدون ولي فهي زانية. قال وأصبحت ميمونة أم المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. أصبحت أم المؤمنين وإلى لا؟ أم كل مؤمن إلى يوم القيامة. أما قال تعالى وأزواج أمهاتهم، أزواج النبي أمهاتنا وإلى لا؟ فتوفي الرسول وترك نساءه ما تزوجت واحدة، من يقوى على أن يكفر ويتزوج مرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن إذا ذكرت أمك ما تدعو لها بخير؟ إذا أمك هذه قول اللهم اغفرها وارحمها، اللهم اغفر لأمهاتنا وارحمهن. وإذا كانت أمنا من الدوحة النبوية نقول رضي الله عنها، اللهم ارض عنها. قال وفي اليوم الثالث، ثلاث أيام هي مدة الاتفاقية، وفي اليوم الثالث بعثت قريش رجلها حويقب ابن عبد العزى ومعه نفر من الرجال يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج بنهاية اليوم الثالث، ما يتأخر ساعة ولا ربع ساعة، غربت الشمس يكون قد خرج ورجاله من مكة. نظام دولها. قال: وفي اليوم الثالث بعثت قريش رجلها حويطب ابن عبد العزى ومعه نفر يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج بنهاية اليوم الثالث تقيدا للاتفاق أو تنفيذا للاتفاقية. فقالوا له: إذا انقضى أجلك فخرج عنا. إذا انقضى أجلك فخرج عنا لا تبقى. قال: الآن الكرم المحمدي، تريدون أن تشاهدوا كرم المحمدي؟ إيه نعم. ما الفائدة منه يا شيخ؟ نحن شحاح ما نستطيع أن نعشي واحدة من غضبه. لو تعلمنا لأكرمنا وأصبحنا من مكرمين. هيا نشاهد الكرم المحمدي، والنبي أسوتنا، وإلا لا؟ لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟ أسوة، قدوة حسنة يقتدوا به، تكمل وتسعد. قال: ولما أبلغ حويطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قريش بالخروج، قال لهم: لما أبلغ حويطب القرشي أمر قريش بالخروج، ماذا قال لهم النبي الكريم؟ قال: وما عليكم لو تتركوا، لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه. كلمة الرسول لذيذة وإلا أفواهنا ما فيها شيء. ماذا قال؟ قال: وما عليكم، ماذا يضركم؟ ما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم، أعرست جعلت العرس بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه. كرم ولا لا؟ لو قالوا نعم لذبح الإبل ودعاهم للطعام، وهم أعداؤه وخصومه، أراد أن يسمو فوق تلك المستويات الهابطة. وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه، أي للأكل. فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك، عدو، لا حاجة لنا في طعامك فخرج عدو. فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك فخرج عنا. فخرج صلى الله عليه وسلم وترك أبا رافع مولاه لأجل ميمونة. تبهتم؟ لأجل العروس حتى يأتي بها. قال: لأجل ميمونة. فإذا فرغ من جهادها أتاه بها وهو في صرف. صرف مكان قرية ما بين مكة والمدينة، قريبة من مكة، من مكة موجودة الآن. يا مولاي جهز هذه العروس وأعدها وأتي بها ونحن أمامك في صرف. إذن قال: فبنى بها هناك، دخل عليها عريسا وهي عروس صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاه في صرف. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة في أول الحجة، في أول شهر الحج، لأن المشي 10 أيام من المدينة إلى مكة. قال: وتولى الحج هذا العام المشركون. هذا العام، عام 7، من تولى الحج ونظمه المشركون، لا حق للرسول والمؤمنين أن يدخلوا، فتولى المشركون تنظيم الحج على عادتهم. قال ونزل في عمرة القضاء قرآن، ونزل في هذه العمرة التي ندرسها قرآن يقرأ إلى اليوم. ما هذا القرآن؟ اسمعوه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لما تمت الاتفاقية وكرب المؤمنون وأصابهم الحزن، وخاص عمر ورجال عمر، كيف نستسلم للمشركين وننقاد ونرجع ونحن محرمون؟ كانت ليالي وأيام سوداء مظلمة، والرسول يقول: أنا رسول الله، اسكت يا عمر. وكانت جنود الاتفاقية من بينها أن يعود الرسول صلى الله عليه وسلم ورجاله محرمون وقد وصل إلى مشايخ مكة، ولا يأتون إلا العام المقبل في مثل هذا اليوم. من ذلك الاتفاقية تقول: إذا هرب مسلم من مكة إلى المدينة يجب أن يرد محمد إلينا لنقتله أو نعذبه، وإذا هرب من المدينة إلينا لا نرده. أما ما يطاق، والمدة 10 سنوات، ومن أشد ما تحمل رسول الله لما قال اكتب، والسكرتير علي بن أبي طالب: اكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله. قال سهيل ابن عمرو ممثل قريش: ما نعرف رسول الله، لو عرفناك رسول ما نحاربك، اكتب محمد بن عبد الله. وبكى أصحاب رسول الله، وثبت أبو القاسم كالجبل الأشم، قال: اكتب محمد عبد الله، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: ما نعرف الرحمن الرحيم أبدا، اكتب باسمك اللهم. هذه التنازلات من أرادها بعد الله رسول الله ليحقق للمسلمين مجالا ليسعوا فيه في الأرض ويمشوا ويدعوا إلى ربهم ويأكلوا ويشربوا. إلى متى وهم محاصرون في المدينة؟ 10 سنوات. لما كان عائدا أولا تحللوا بذبح ما عندهم ومحلقوا وقصروا، في الطريق رأى الرسول هذه الآية، تبهتم؟ لقد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين. تمت ولا لا؟ بعد سنة. ثم لا تخافون، هل خافوا؟ الجواب لا. ثم فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذا الفتح القريب هو فتح خيبر. ما إن رجعوا من الحديبية حتى أعلن عن المشي إلى خيبر، وفتح الله تعالى عليهم خيبر، وهو فتح قريب جدا، 2-3 شهور. والقريب لا بد فيه فتح بعيد، وإلا لا؟ الفتح البعيد مكة العام المقبل إن شاء الله. واقع الآية الآن تتبين لكم هذه المعاني: لقد صدق الله رسوله رؤيا التي أراه بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قال: ومصداق ذلك فيما يلي: أولا فتح خيبر وهو فتح قريب، والفتح البعيد هو فتح مكة العام القابل سنة 8 من الهجرة، لأن كلمة فتحا قريبا تشير إلى فتح بعيد وإلى لا يأتي بعد القريب. ثانيا دخولهم مكة في عمرة القضاء آمنين غير خائفين، دخلوا في عمرة القضاء آمنين وإلى لا. ثالثا إذ بعد الفراغ من طوافهم وسعيهم منهم من حلق ومنهم من قصر، فكان هذا تأويل رؤيا رسول الله التي رأى قبل الحديبية مقصرين أو محلقين. أو هنا للتخيير وإلا لا، إن شئت حلقت وإن شئت قصرت، لكن التحليق أفضل بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقون، رحم الله المحلقون، رحم الله المحلقون 3 مرات، والرابع قال: والمقصرين. عرفتم هذا لما تمت اتفاقية وعادوا أن يتحللوا ويعودوا للمدينة، بعضهم أبى أن يحلق ولا يقصر، أخذته العزة كيف ننهزم. فبدأ الرسول بنفسه وأعلن هذا الإعلان فتوافدوا وحلقوا وقصروا، وبقي السنة إلى اليوم: من اعتبر منكم الحق أفضل له من التقصير. والآن نحن عندنا حيلة، هذه المكاين الناعمة سموها ناعمة ولا ماذا، هذه بين الحلق والتقصير: أولا تنزع الشعر بكامله وتنظف الرأس، وفي نفس الوقت يبقى بعض الشيء كأنه تقصير، هذه نعمة جديدة. أما الماضي إما الموسى إلى الجلد يبقى أحمر وإما المقص. وبقي الغافلون يقص شعيرات من هنا، هذا ما ينبغي مخالف للسنة النبوية. أشار واحد يأخذ من لحيته، في من يأخذ من لحيته حراما، كيف لو حلق لحيته كله ما زال حراما ما تحلل، لا بد من رأسه محلقين رؤوسكم أو قال لحاكم، ولا أظن مؤمن يأخذ من لحيته. قال: والآن إليكم نتائج وعبر هذه المقطوعة التي عشناها في هذه الساعة المباركة في مسجد رسول الله. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر هي كالآتي: أولا مشروعية قضاء العبادة إذا فاتت لأسباب قاهرة حالت دون أدائها، مشروعية قضاء العبادة إذا فاتتك لأسباب قاهرة وما استطعت تفعلها يشرع لك أن تقضيها ولو بعد عام. ما قضى الرسول المؤمنون العمر ولا لا بعد سنة، في هذا دليل على مشروعية القضاء. أفطرت أنت وإلا لا، لمرض لسفر لكذا، يجب أن تقضيه ويأتي بالأجر كما صمت كما فعلت. صلاة نسيتها بعد 40 سنة، قوم الآن صلها. مشروعية القضاء قضاء العبادة إذا فاتت لأسباب قاهرة حالت دون أدائها. ثانيا جواز الاعتمار في الأشهر الحرم. القعدة شهر حرام ولا لا؟ القعدة من أشهر الحرم، نسيناها أربع أشهر، اعتمروا فيها ولا لا؟ إذن يجوز العمرة في الأشهر الحرم، والمشركون كانوا يمنعون ويقول حرام أن تعتمر في الأشهر الحرم، وإذا اعتمرت قالوا مبتدع ونالوا منك. فجاء الإسلام فأزال ذلك الحجاب وأباح الناس أن يعتمروا في الأشهر الحرم، بل هي أفضل. جواز الاعتمار في الأشهر الحرم، وقد كان أهل الجاهلية يكرهونه. ثالثا، مشروعية سنة للطباع والهرولة في طواف القدوم للعمرة أو الحج. ما الهرولة هذه؟ ما عرفناها. ولا الطباع ما هو؟ والرمل ما بين الصفا والمروة ما سبب مشروعيته؟ الآن عرفنا سبب الطباع والهرولة ولا لا؟ إظهار القوة للمشركين وليخلد هذا المعنى إلى يوم القيامة. أما الرمل ما بين الصفا والمروة فهو تخليد لذكرى هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، إذ هي التي جارت بين الجبلين تطلب الماء لأن غلامها الرضيع إسماعيل يتلوى من شدة العطش في مكان قريب من مكان البيت في زمزم، وما زالت تجري وتهاول حتى شاهد جبريل واقفا على رأس الولد ويتقول أسمعت أسمعت هل من غياث؟ فلما وصلت إليه أو قربت منه قال برجلي هكذا، ففارت زمزم إلى الآن نشرب منها والحمد لله. كم ألف سنة؟ آيات الله، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. عرفتم مشروعية سنة الاطباع ولا لا؟ والهرولة في طواف القدوم لا في طواف غير القدوم، إذا الشخص يطوف في غير حج أو عمرة يطبع ما يطبع ولا يهرول، هذا فقط في القدوم الأول للعمرة أو الحج. رابعا، بيان العلة في سنة الاطباع والهرولة في الأشواط الثلاثة الأولى، وهي إظهار القوة وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذا حديث مسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. خامسا، مشروعية الزواج في دار الحرب للقادر عليه. شخص يتزوج في بريطانيا أو في رومانيا أو أسبانيا، يجوز ولا يجوز؟ الرسول تزوج، فين تزوج؟ في دار الحرب. مكة ما كان دار حرب قبل احتلالها. مشروعية الزواج في دار الحرب للقادر عليه، ولا تقول حرام عليك حتى تدخل البلاد وتزوج، يجوز. من أين أخذنا هذا؟ من زواج رسول بأمي بميمونة، بميمونة بنت الفضل. قال سادسا، تأملوا يا فطناء نظرا إلى الخلاف في هل تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وإلا لا، فإني أرى الخروج من الخلاف خلاف كبير عند الفقهاء. قدمنا أنه لا يحل للمحرم أن يعقد نكاحا ولا أن يبني بمرأة كذا ولا، ووجد الرسول عقد عليها في مكة وبنى بها في سرق كذا ولا لا، كيف الخروج من هذا؟ قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وفتح علي وعليكم أجمعين. قال فإني أرى الخروج من الخلاف يكون بارتئائي أي برأي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة وعقد عليها بمكة بعد تحلله من إحرامه لما دخل في الصباح ولا اعتمر وتحلل ولا لا لما تحلل خاطب وعقد ولا حرج ما هو هو محرم. قال يكون بارتئائي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة وعقد عليها بمكة بعد تحلله من إحرامه في أول يوم دخل مكة ثم أمر مولاه أن يلحقه بها بعد تجهيزها في صف. تعرفون التجهيز ولا لا؟ ما تعرفون. المرأة تأتي بالملابس والطيب كذا والصابون تغسلها وتنظفها ليلة كاملة حتى تزفها هذه عادة بشرية إلى اليوم. قال بعد تجهيزها في سراف فبنى بها هنالك فلم يخطبها ولم يعقد عليها ولم يبني بها وهو محرم أبدا وزال الإشكال. سابعا وأخيرا قال لطيفة وخذوها. تعرفون اللطيفة ولا لا؟ اللطيفة الشريفة تدخل في قلبك بدون شدة لطيفة. قال في أن آخر من تزوج الرسول منها من نساء ميمونة. عرفتم هذه ولا؟ آخر امرأة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة. قبلها خديجة أول نساء ثم عائشة ثم فلانة فلانة. ميمونة آخر من تزوج. أو ما يهمكم تعرفون هذه لطيفة. قال وآخر من مات من نسائي بعده ميمونة. آخر مرة تزوج ميمونة وآخر من مات من نسائي ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها. اللهم إنا نحبها فأحبنا لحبها يا رسول يا ربنا. وأنها رضي الله عنها بنى بها بسرف بهذه القرية ولنا وماتت ودفنت بسرف. لا إله إلا الله. بنى بها بسرف وإلا كما علمنا عند العودة من عمرة القضاء وعاش السنين وشاء الله أن تذهب حاجة أو معتمرة وتموت في طرف وتدفن به مكان عرسها مكان لقائها لربها. تدبير من هذا؟ لا يقوى على هذا إلا الله. قال وأنها رضي الله عنها بنى بها بسرف وماتت ودفنت بسرف فكان عرسها فمكان عرسها هو مكان دفنها فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مأواها. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.